القصة. الحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومته الفقهية، في منظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأفضل وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم البالغة الكثيرة. ثم الصلاة والسلام مع سلام دائم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذه الساعة والتي تليها، وربما زدنا عليها ساعة ثالثة على أقصى تقدير، نتذاكر هذا المتن المختصر الذي ألفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المتوفى سنة 76,300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي قبل 60 عاما من يومنا هذا. وهذا الكتاب الذي أو هذا النظم الذي نظمه الشيخ رحمه الله تعالى نظم فيه قواعد فقهية متنوعة. هذه القواعد كان الشيخ قد نثرها وكتبها في بعض كتبه، ثم بعد ذلك نظمها ليسهل حفظها، ثم بعد ذلك شرح هذا النظم بشرح قد كتبه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى حينما يؤلفون في القواعد لهم مناهج متعددة، فبعضهم يرتب القواعد الفقهية على أبواب الفقه، وبعضهم، وهذه هي طريقة كثير من فقهاء الشافعية، وابتدأ هذه الطريق القاضي حسين المروزي، فإنهم يذكرون قواعد كبرى شاملة لجميع المسائل في حدسهم. فإن القاضي حسين قد رد الفقه كله إلى 4 قواعد، ثم زاد بعض العلماء قاعدة خامسة، فسميت هذه القواعد الخمس بالقواعد الكبرى الخمس. ثم زاد العلائي بعد ذلك قاعدة سادسة فأصبحت 6، وزاد غيره قاعدة سابعة فصارت 7. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى، أعني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، في هذا النظم لم يمشي على هذه الطريقة، وهي طريقة الشافعية المعتادة من ذكرهم قواعد كبرى ثم بعدها قواعد كلية ثم ضوابط، وإنما ذكر في هذا المتن، والمتن الذي هو أصله والمتن والشرح لهذا النظم، ذكر قواعد منثورة ومتنوعة يكثر استدلال طالب العلم بها، من غير جزم أن الفقه كله يعود إلى هذه القواعد، أو أنه ما من باب من أبواب الفقه إلا ولا بد أن يندرج بعض جزئياته تحت هذه القواعد. فالقواعد التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة هي قواعد يكثر الاستدلال بها ويكثر الاحتجاج. وعلم قواعد الفقه علم مهم جدا، والسبب في أهميته أن طالب العلم إذا نظر في المسائل ولم يكن عنده أصول والمراد بالأصول نوعان: أصول الاستدلال وهي التي تسمى بالقواعد الأصولية، القواعد التي يستنبط بواسطتها الحكم، والنوع الثاني من القواعد والأصول القواعد الفقهية الفروعية، وهذه القواعد هي التي بنيت في الغالب على الاستقراء، فيكون استقراء النظائر والأشباه ليخرج بعد ذلك بمناط عام. فالمرء إذا كان عنده هذان النوعان من الأصول والقواعد فإنه تنضبط مسائله وتتحد ويتحد مخرجها ولا يعارض بعضها بعضا. ولذلك فإن أئمة الكبار من أهل العلم لا يمكن أن يقع عندهم تعارض في مسائلهم، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم إذا رأى مسألتين متعارضتين لبعض الأئمة الكبار، وأعني بالأئمة الكبار الأئمة الأربعة المتبوعين، ورأى أن هاتين المسألتين متعارضتان فإنه يخرج وينقل حكم إحداهما للأخرى، فيكون ذلك من باب النقل والتخريج، فيكون من باب تخريج القولين في المسألة الواحدة بناء على أصله أن هؤلاء الأئمة لا يتناقضون لتقعيدهم القواعد والأصول. وبذلك بني العلم المشهور بعلم النقل والتخريج، وألف فيه العديد من الكتب في قبوله وفي رده. فممن ألف في قبوله القاضي أبو العباس بن القاص في كتابه نصرة القولين، وكذلك أبو حامد الغزالي في حقيقة القولين، وممن أبى ذلك أبو شامة في كتابه المؤمل. فقد ذكر أبو شامة في كتابه المؤمل أنه إذا تعارض للعالم قولان فنقول إنه قد أخطأ، وإن كان هو الشافعي أو مالك، والمسألة هي مسألة ليس هذا محله، وإنما ذكرتها أو عرضت على البال استطرادا. فالمقصود من هذا كله أن المرأة إذا كان عالما بالقواعد، سواء كانت قواعد أصولية أو كانت القواعد قواعد فقهية، وكان ضابطا لهذه القواعد محررا لها، ليس حافظا فقط وإنما محررا لها، عارفا لمحترزاتها متى يعمل بها ومتى ينتقل عنها إلى غيرها من القواعد التي تكون أقوى منها، حينئذ ينضبط كلامه ويصح فتواه وتخريجه واجتهاده. وهذه هي الآفة التي أوقعت كثيرا من الناس في هذا الزمان في اضطراب الفتوى واختلافها والإتيان بعجائب الأمور فيها، وذلك لأن كثيرا من الناس ليس عنده هذه الأصول والقواعد. ولنعلم أن القواعد الفقهية قواعد كثيرة جدا، حصرها مما يصعب جدا، بل إن بعضا في هذا زماننا قد اجتمعوا ليؤلفوا كتابا في القواعد الفقهية فجمعوا فيها أكثر من 50 مجلدا لكثرة القواعد وعدم حصرها. والقواعد كثير منها فيها خلاف بين أهل العلم، فليست كل قاعدة فقهية متفق عليها، ولذلك جرى طريقة كثير من المدونين ومؤلف الكتب في القواعد الفقهية أنهم إذا صاغوا القاعدة على هيئة استفهام فمعنى ذلك أن هذه القاعدة قاعدة مختلف فيها، وإذا صاغوها على سبيل الإخبار والجزم فإن هذه القاعدة تكون قاعدة متفقا عليها إما مذهبا أو متفقا عليها بين أهل العلم. أنا أريد أن تعرف من هذه المسألة الثانية أن كثيرا من القواعد الفقهية ليست قواعد متفقا عليها، وإنما هي قواعد مختلف فيها، وفي أهل العلم نظر متعدد. الأمر الثالث الذي أريد أن تعرفه قبل أن نتكلم عن هذه القواعد وشرحها، لتعلم أن القواعد يكاد تكون كلها إنما هي أغلبية وليست كلية في التطبيق. نعم، هي كلية في الصياغة، فلا بد أن تكون القاعدة في صياغتها كلية لا استثناء لها، ولكنها عند التطبيق تكون أغلبية، فقد يكون لها من المحترزات ويكون لها من الاستثناءات ويكون لها من القواعد المعارضة لها التي توجب العمل بالثانية دون الأولى، ما يجعلنا نترك العمل بهذه القاعدة. ولذلك لا يعرف هذه المحترزات وهذه القواعد وهذه الاستثناءات إلا من كان ضابطا للأصول والفروع معا، ضابطا للأصول وللفروع معا. قلت هذا لما؟ لأن من خطأ كثير من الناس أن يظن أن علم القواعد الفقهية يكتفى به عن الفروع الفقهية، فيقول أستطيع بمعرفتي للقواعد الفقهية أن أستنبط الأحكام مباشرة، ونقول هذا خطأ. ولذلك فقد نقلوا أن ابن بشير صاحب كتاب التنبيه من كتب المالكية قالوا إن خلافه ومن فرد به وما خرجه إنه ليس بحجة، قالوا لأنه كان يخرج على القواعد مباشرة ولا ينظر في الفروع، ولذلك نص الأئمة منهم ابن دقيق العيد ونقلها عنه ابن فرحون في الديباج المذهب أن تخريج ابن بشير ليس بحجة لهذا المعنى، أنه يعتمد على القواعد دون النظر في الفروع. ولذلك فقد اختلف القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الوفى بن عقيل في أيهما أولى بالابتداء في التعلم والتفقه، هل يبدأ بالقواعد والأصول أم أنه يبدأ بالفروع والمسائل؟ والذي عليه القاضي وهو الذي عليه عامة أصحابنا أن طالب العلم يبدأ بالفروع الفقهية قبل معرفته القواعد الكلية، سواء كانت قواعد أصولية أو كانت القواعد قواعد فقهية. إذن أريد من هذا الكلام أن تعلم أن المرء لا يمكن أن ينتفع بالقواعد الفقهية إلا وقد أحاط بجم كبير وعرف عددا كبيرا من المسائل الفقهية المنضبطة تحت مدرسة واحدة لكي يكون نظره لهذه القواعد منضبط، لا بد من ذلك. وأما أن تأخذ قواعد وتريد أن تستنبط بعد ذلك فقد هدمت الدين، وهذا الذي يوجد في زماننا، فإن بعضا من زماننا من أهل زماننا يأتي لقاعدة المصلحة مثلا والمفسدة ثم يطبق هذه القاعدة بهواه ويهدم الدين ويهدم كثيرا من مبانيه وأحكامه بناء على فهمه الفاسد لقاعدة مطلقة تحتاج إلى تقييد. ومثله يقال في قواعد النية وقواعد اليقين وغير ذلك من القواعد. إذن القواعد الفقهية لا يستفيد منها طالب العلم إلا أن يكون قد تعلم وقد عرف عددا كبيرا من المسائل الفروعية، فلا بد من معرفة فروع الفقه. ومن أثر هذا المعنى الذي ذكرت لك قبل قليل أنك إذا نظرت في كثير من شروح كتب قواعد الفقه وجدتهم يشرحون القواعد بماذا؟ بالأمثلة، يشرحون القواعد بالأمثلة ويكتفون بذلك، وهذه طريقة مشهورة جدا، يكفي تنظر في الأشباه والنظائر للسيوط وغيره تجد أنه إذا شرح قاعدة شرحها بأمثلتها، مما يدلنا على أن معرفة الفروع مهم للتنزيل ومعرفة الفروع مهم قبل معرفة القاعدة. إذن إذا عرفنا ذلك ما فائدة معرفة القواعد الفقهية؟ نقول إن طالب العلم يستفيد من القواعد الفقهية أمور. الأمر الأول أنه يستفيد منها في انضباط أصوله فتنضبط أصوله. الأمر الثاني أنه يعرف الجمع والفرق وسنتكلم عنه من كلام المصنف بعد قليل. والأمر الثالث أن القواعد الفقهية، وانتبه لهذا الكلام الذي أقوله، أن القواعد الفقهية يؤتى بها في مقام الاستدلال لا بنصها وإنما بمعناها. النصوص الشرعية يستدل بنصها وبمعناها، ولذلك تنزل عليها دلائل الألفاظ من المفهوم والمنطوق والفحوى واللحن أي لحن الخطاب، وينزل عليها غير ذلك من دلائل الألفاظ من الظاهر والنص والإيماء وغير ذلك. وأما القواعد الفقهية فإنما ينظر لها من حيث المعنى فقط، ينظر لها من حيث المعنى فقط ولا ننظر لنصها البتة، وإنما نعتبر بمعناها. ولذلك لا يلزم أن تكون القاعدة مختصرة في جملة أو في نصف سطر، بل حقيقة القاعدة هي فهمها لا نصها. وانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة، أهم شيء في القاعدة إنما هو فهمها وليس المراد حفظ نصها، فأتي بأي لفظ من الألفاظ فإنه ممكن. ولذلك ما من قاعدة من القواعد الفقهية إلا ويعبر عنها بعشرات الألفاظ، دائما يؤتى بالقاعدة ويؤتى لها بعشرات الألفاظ لأن لفظها ليس مقصودا وإنما المقصود معناها. ولذلك فإن القواعد الفقهية نوعان من حيث الأصل، إما أن يكون أصلها النص الشرعي كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأخذنا من ذلك أن النية شرط في الإثابة وصحة العمل، هذه قاعدة التي يصوغها بعضهم بلفظ الأمور بمقاصدها أصلها النص، فحقيقة هذه القاعدة هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحقيقتنا أننا استدللنا بالحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي العباس المقري كتاب أسماه عمل من طب لمن أحب، عقده في فصول وأبواب، فجعل فصلا في كليات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلا في كليات الفقهاء التي بنوها على الاستدلال والاستقراء. إذن القواعد إما أن يكون أصلها النص فاستدلالنا بها استدلال بالنص في الحقيقة، أو تكون القواعد الفقهية مبناها الاستقراء، مبناها الاستقراء، والمراد بالاستقراء الاستقراء الناقص للتام، لأن التام لا يثمر فائدة جديدة، وإنما هو مجرد إخبار عن الجزئيات. والاستقراء دليل، كما نص على ذلك المحقق أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن مفلح في أصوله وهو تلميذ الشيخ تقي الدين، قال إن الصحيح عند أصحابنا وهو المشهور والمعتمد أن الاستقراء دليل، والطريق لمعرفة استقراء الفروع هي القواعد الفقهية. إذن القاعدة الفقهية هي استقراء للنصوص الشرعية، ولذلك قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. إذن اعرف الاستقراء ثم أخرج مناطا تستدل به. هذا هو مقدمة أتيت بها على سبيل السرعة في قضية أهمية هذا الفن وهو علم القواعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. بدأ الشيخ كتابه بحمد الله جل وعلا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أو أجدم، أي مقطوع. ولذلك فإن المسلم إذا قام من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإذا افتتح صلاته قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقرأ الفاتحة. وإذا ابتدأ الخطيب خطبته فيجب عليه، وعلى مشهور المذهب أنها ركن، يجب عليه وهي ركن أن يفتتح خطبته بحمد الله جل وعلا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. فدلنا على أن افتتاح الحديث بحمد الله جل وعلا هو دليل أو سبب بأمر الله عز وجل لتمام هذا الشيء الذي افتتحته به. فالشيخ افتتح كتابه بحمد الله ليطرح الله جل وعلا البركة في كتابه وليتم له مراده منه. قال: الحمد لله العلي الأرفقي، جاء بهذين الاسمين لمعنى، فالعلي من أسماء الله جل وعلا فهو العلي جل وعلا، وأتي به في هذا الموضع ليعلم المرء علو الله جل وعلا، علو المكان والمكانة. فالله جل وعلا عالم من خلقه بائن منهم، وهو جل وعلا عال عليهم بمكانته. ولذلك فإن طالب العلم مهما زاد علمه ومهما كثر اطلاعه فإن الله جل وعلا هو المتفضل عليه بذلك. ولذلك فإن طالب العلم دائما يدعو فيقول: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. فالله جل وعلا هو واهب العلم وهو المتفضل به. ومن أعظم ما ينعم الله جل وعلا به على العبد أن ينعم عليه بأن يرزقه علما، كما سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. قوله الأرفقي أي أن الله عز وجل يرفق بعباده بتسهيل العلوم لهم، وقد رفق الله جل وعلا لنا بأن سهل لنا كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تسهيل كلام الله جل وعلا تسهيل فهمه، ومن فهمه علم الفقه. ولذلك فإن علم الفقه ويدخل فيه علم القواعد لأنه استقراء للفروع وجعل مناطات للفقه به، فإنه علم سهل يسير بحمد الله جل وعلا. ولذلك قال الإمام الجليل العظيم المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال: الفقه سهل التناول كالتفاح الشامي، كل يحسن تناوله، فإن شجر التفاح يكون دان من صاحبه فيسهل عليه أن يتناوله، فهو سهل، وهذا من رفق الله جل وعلا بنا. ولكن لنعلم أنك إن نلت شيئا من الفقه فإنما تنال أوله، وأما الغوص في هذا العلم ومعرفة دقائقه فإنه يحتاج من المرء أن يبذل عمره في تحصيله، وأن يعطيه كله ليعطيه بعضه، كما قال محمد بن شهاب الزهري: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أخذته جملة ذهب منك جملة. ولذلك فإن الرفق في العلم يكون من الله جل وعلا بنا بتسهيله وتيسيره، وأن المرأة يسأل الله عز وجل. وعلم الشريعة علم سهل بحمد الله جل وعلا. وقد قال علي بن أبي طالب كلمة عظيمة، ألف بعض الشاميين قبل عدة قرون كتابا كاملا في شرح هذا الأثر، حينما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم. ولذلك من نعم الله جل وعلا على العبد أن يدل لهذه النقطة مباشرة وألا يكثر الخوض. فمن ابتعد عن العلم وخاض في الخوض في المناظرات والمجادلات وحشو العلم فإن ذلك مضيعة لعمره ومضيعة لوقته وعدم سداد في رأيه. فإن دل المرء على الصواب في العلم فإن هذا من نعم الله جل وعلا له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية فيه، فقد كان كما في صحيح مسلم إذا افتتح قيام الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل، تعرفون الحديث، وفي آخره اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ وجامع الأشياء والمفرق، أتى المصنف بهذه الكلمة قوله جامع الأشياء والمفرق من باب النكتة، فإن علم القواعد هو علم الجمع والفرق، فإن علم الجمع والفرق هو علم القواعد، هذا علم من علوم الشريعة يسمى علم الجمع والفرق. والجمع المراد به أن تعرف المسائل المتشابهة فتجمعها، فتقول إن هذه مسائل متشابهة متناظرة فتجمعها، ثم إذا جمعتها جعلت لها مناطا واحدا ومناطا واحدة، وهذا المناط هو القاعدة الفقهية، هذا يسمى علم الجمع. وعلم الفرق أن ترى مسألتين في الظاهر هما متشابهتان في الظاهر ولكن في الحقيقة هما مختلفتان، ولذا حكمهما مختلف، فلأحدهما حكم ما ليس للثاني. فمعرفتك للفرق يكون من جهتين، معرفتك لفرق بينهما في الحكم ومعرفتك لسبب الفرق بينهما، وهذا هو غاية الفقه. حتى قال بعض العلماء إن من عرف الجمع والفرق فإنه قد بلغ في الفقه نهايته. وفي المقابل قال الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وهو من كبار فقهاء الشافعية الكبار جدا المتميزين في إبداع التصنيف وسعة الاطلاع، قال إن المرء لا ينتفع بعلم الفروق وهو علم الفرق إلا بمعرفته الفروع. إذا نعود مرة أخرى فنقول إن المرء لا ينتفع لا بقواعد ولا بفروق إلا بمعرفته ماذا؟ الفروع الفقهية. فلا بد أنك تعرف المسائل وتكون هذه المسائل منضبطة تحت مناط واحد أو قاعدة أو أصل واحد، ولا يكون معرفة جعلها تحت مناط إلا أن تكون من مدرسة واحدة وعلى سنن واحد ومسلك واحد في الغالب. يقول الشيخ ذي النعم الواسعة الغزيرة، يعني الله جل وعلا، فهو ذو نعم واسعة غزيرة سبحانه، والحكم الباهرة الكثيرة. أتى المصنف بقوله الحكم الباهرة الكثيرة بيان أن الشريعة معللة، فإن الشريعة معللة، ولذلك فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن الشريعة والأحكام معللة حقيقة ومن باب الأحكام، وإلا فإن الأشاعرة ينفون التعليل وإذا جاءوا في الفقه أثبتوا التعليل، والظاهرية ينفون التعليل في الأحكام، ولكن نقول هي في الحقيقة معللة، وجعل الله عز وجل هذه العلل ليست بواعث في نفسها وإنما علامات يوجد الحكم عندها. ولذلك فإن الشريعة فيها حكم وفيها مصالح وفيها استصلاح، وفي هذه مسألة النظر في الاستصلاح سيأتي إن شاء الله ربما نشير له بعد قليل. فالمقصود أن الأحكام معللة، ومعرفة الأحكام والمناطات هذا هو الذي يثبت القواعد الكلية. ولذلك فإن من نفى التعليل وهم وإن نفوه في الحقيقة دعوى لكنهم من حيث التطبيق يثبتونه هم ينفون القواعد وهم الظاهرية، ولذلك فإن الظاهرية لا بد بطريق أو بآخر أن يثبت التعليل، لا بد أن يثبت التعليل. ولذلك فإن أبا محمد ابن حزم لما جاء في بعض مسائل الصلاة قال ونلحق الصلاة بالحج ونلحقه بكذا وكذا من الفرائض في عدم قضائها لمن تعمد تركها، قال ولا نسميه قياسا. فقال المعلق عليه وهو الشيخ أحمد شاكر قال هذا هو قياس وإن رغم أنف ابن حزم، فسمى شيء بغير اسمه. فالمقصود أن الشريعة جاءت بالتعليل وجاءت بالقواعد الكلية وجاءت بالمعاني والنظر في النظائر، وهذا واضح جدا ومن عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهم يعملون هذا الطريق والمسلك. يقول الشيخ ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاة النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بحمد الله جل وعلا، وقد قال جاء في تفسير قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك أنه ما ذكر الله جل وعلا إلا ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم معه. ولذلك فإن الشهادتان يذكر فيها الله ويذكر فيها بعدها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والأذان كذلك، والحمد لله بعدها الصلاة في الخطبة وغيرها. قال: وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخاري. آل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على معان مختلفة، فإنها في باب الزكاة تطلق ويقصد بها بنو هاشم، والرواية الثانية أنه يقصد بها بنو هاشم وبنو المطلب معا، وهو الذي مشى عليه الشيخ موسى في الزاد. وأما في باب الدعاء كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة الإبراهيمية وغيرها، فإن عامة أهل العلم يقولون إن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون. نص على ذلك الإمام مالك في الموطأ، والإمام أحمد في مسائل عبد الله عنه، ودليلهم في ذلك ما روى تمام الرازي في الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من آلك؟ قال: كل تقي. ويناسب ذلك أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية. وأما السلام على النبي فإننا نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قالها أصابت كل عبد صالح في الأرض. فدل ذلك على أن السلام يكون للنبي وللمؤمنين، فكذلك الصلاة يكون على النبي والمؤمنين. وهذا نص عليه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد وكثير من أهل العلم عرفنا دليلها. قال: وصحبه الأبرار، صحب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، والمراد بهم الصحابة بالمعنى العام. قال: الحائزي مراتب الفخاري، لأنهم نالوا ذلك بمعان متعددة، ومنها مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. يقول الشيخ: إن أفضل نعمة ينعم الله جل وعلا بها على العبد أن ينعم الله جل وعلا عليه بالعلم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك فإن المرأة إذا أنعم الله عز وجل عليه بالعلم مع العمل وصدق النية فإنه قد أوتي خيرا عظيما، وهذا ميراث الأنبياء. ففي حديث أبي الدرداء وغيره: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر. فالمقصود من هذا أن المرأة إذا أوتي علما فهذا من فضل الله جل وعلا عليه وإحسانه به سبحانه. وهذا معنى قول الشيخ: اعلم هديت أن أفضل المنن من الله جل وعلا على العبد علم يزيل الشك عنك والدرن. إذن المراد بالعلم العلم الذي يزيل الشك عنه في العبادات، ويزيل الشك عنه في المعاملة، ويزيل عنه الدرن أي الذنوب والمعاصي، لأن العلم النافع الحقيقي هو الذي يدل صاحبه على الطاعة. وأما الذي يكون العلم سببا في تتبع الرخص وسببا في الغواية فإنما العلم هذا حجة عليه لا حجة له. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: ومنهم رجل تعلم القرآن ليقال قارئ، وعالم بعلمه لم يعملا، معذب في النار قبل عباد الوثن. إذا لا بد من الأمرين: العلم وهو إزالة الشك وإزالة الذنب، وذلك بالعمل. قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. العلم ثمرته الوصول الحق والاجتهاد، ولكن المرء بين أمرين: بين أن يجتهد فيصيب فله أجران، وبين أن يخطئ فله أجر، كما في حديث ابن مسعود عند الحاكم بإسناد لا بأس به. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قول الشيخ: فاحرص على فهمك، لم يقل على حفظك، لأن القواعد حفظها ليس مقصودا، وإنما المقصود ماذا؟ فهمها، لأننا إنما نستدل بمعناها ولا نستدل بلفظها. ولما أوغل بعض الفقهاء في قضية الاستدلال باللفظ اختلفوا في صياغة القاعدة الأولى المشهورة، وهي الأمور بمقاصدها، هل تقال الأمور بمقاصدها أم يقال غير ذلك كما قال ابن نجيب في الأشباه، لأنهم يرون الحنفية أن النية معتبرة في المقاصد دون الوسائل، فجعلوا النية شرطا للإثابة فقط، وهكذا من المسائل. إذن المقصود أن المقصود في القواعد إنما هو فهمها، ولكن من المهم لطالب العلم أن يعرف صياغتها، فإن الصياغة هنا مسهلة للفهم من جهة، ومقربة لها في الذهن. ومما يعين على حفظ هذه الصياغة حفظ المنظومات، والمنظوم الذي نظمه الشيخ هنا منظومة سهلة جدا جدا، فإن الشيخ عرف بتسهيل العبارة، فإذا حفظها المرء فقد حفظ نحو من 20 قاعدة أو لا أدري كم بالضبط كم قواعد الشيخ التي أوردها أو أكثر من ذلك. فلذلك حفظ هذه المتون مهم. ولذلك أنا قلت للإخوان لا يقرأ اليوم إلا من هو حافظ، الذي لا يحفظ لا يقرأ. لذلك لا بد من حفظ المتون، كما قال ابن نصر الله البيت المشهور يقول: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. فلا بد مع الفهم من الحفظ ليكون قريبا من الذهن مستظهرا. قال: جامعة المسائل الشوارد، لأن القواعد تجمع تحتها فروعا كثيرة. قال: لترتقي في العلم خير مرتقى، أي أن المرأة إذا علم هذه القواعد ازداد علما وازداد تقدما. ولذلك فإن الفقهاء الذين يستدلون على المسائل بكليات هؤلاء من أميز الفقهاء، دون الذين يكتفون بالفروع مجردة. ولذلك من جمع بين الأمرين فقد أجاد، وأما من اكتفى بالقواعد فلا ينتفع بها الانتفاع المراد. قال: وتقتفي سبل الذي قد وفقا، يعني أنك تأخذ طريق الذين وفقوا وهم العلماء. ولنعلم أن الفقه ليس درجة واحدة كما مر معنا، بل هو درجات. وذكر ابن حمدان أن يعني من أصحابنا أن الفقهاء ينقسمون أو طبقات الفقهاء 7، وبعضهم يقول 5، وبعضهم يوصلها إلى 30 طبقة، وكل طبقة يجوز لها ما لا يجوز للطبقة الثانية. فيجوز لبعض الطبقات الاجتهاد، وبعض الطبقات يجوز لهم التخريج، وبعض الطبقات يجوز لهم الفتوى، وبعض طبقات الفقهاء يجوز لهم نقل الفتوى، وبعض الفقهاء لا يجوز له أن يجتهد ولا يخرج ولا يفتي ولا ينقل فتوى، لأنه ينقلها ربما على غير وجهها ويسمى فقيها، ولكنه في الدرجات الدنيا من الفقه. إذن الفقه درجات، كل درجة تعلو التي بعدها. وهنا كلمة جميلة للشافعي، ودائما أكررها لنفاستها وجمالها، فإن الشافعي يقول: العلم 4 مراحل. المرحلة الأولى كل يستطيع تناوله والوصول إلى هذه المرحلة، ولكن المرء إذا عرف هذه المرحلة الأولى، يعني مشى المرحلة الأولى، ظن أنه أعلم الناس. قال: وأما المرحلة الثانية فإن المرء إذا تعلمها علم أنه قد فاته علم كثير، علم أن العلم طويل. قال: وأما المرحلة الثالثة فإنه إذا أخذها علم أن ما تعلمه لا يعادل شيئا مما جهله، وأن ما جهله أضعاف مضاعفة لما تعلمه، فحينئذ يتواضع، وحينئذ يخاف ويكثر من قول لا أعلم، وحينئذ يعرف قدر أهل العلم ويقل إنكاره عليهم، وهكذا من المسائل. قال: وأما المرحلة الرابعة فلا يصل لمنتهاها أحد إلا نبي. المرحلة الرابعة هذه انس أنك تصل إليها، فلا يصل أحد لمنتهى العلم أحد أبدا، فإن العلم بحر لا ساحل له. ما نقص علمي وعلمك من علم الله جل وعلا إلا كما أكل هذا أو إلا كما نقر هذا العصفور من اليم، أخذ نقطة من يم. وعلم الله جل وعلا يعني عظيم سبحانه وتعالى. نعم. يقول: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هنا الشيخ دلنا في هذه الكلمة على أمور. الأمر الأول قال: أنا نظمت قواعد كنت قد نثرتها. والشيخ له كتاب أظن اسمه القواعد والفروق أو القواعد الجامعة، نسيت اسم الكتاب، أتى بنفس هذه القواعد مصاغة بالصياغة المشهورة ثم نظمها هنا. إذن نظمها من كتاب آخر. قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني أن هذه القواعد ليس أنا من استنبطها وليس أنا من استخرجها، وإنما نقلتها من أهل العلم. وهذا يدلنا على أن العلم إنما يؤخذ بالإرث، فهو يورث، فالعلماء يأخذونه إرثا ممن قبلهم إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك احرص دائما كما قال سفيان رضي الله عنه: ألا تقول في مسألة قولا إلا ولك فيه سلف، حتى قال: إن استطعت، كما نقل ذلك عن أبو بكر المروذي في كتاب الورع: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. دائما لا تكن رأسا وإنما كن تبعا. ولذلك يقول: لا يجوز إحداث قول ثالث بعد اتفاق العلماء على قولين. وهذه مسألة أصولية فيها نظر أو فيها كلام طويل في قضية التلفيق، وليس هذا محل. فالمقصود أن المرء دائما يعلم قدر أهل العلم وينسب الفضل إليهم ويحرص على أن لا يبتدع شيئا. ومن علامات الجهل أن يبتدع المرء قولا لم يسبق إليه. وقد روينا عند الدارمي أن الرجل في آخر الزمان يقول قد قرأت القرآن وحفظته، حفظت القرآن ولم أتبع، ما جاءني أحد ولا جلس عندي أحد ولا قبل رأسي أحد ولا تجمع عند الناس، قال فيحدث للناس أمرا ليتبعوا. إذن هذا علامة شر. ولكن الخير كما ذكر المصنف هنا يقول أنا أخذته من أهل العلم، ليس من كيس شيء، ولم أبتدع قولا وإنما أخذته من أهل العلم. هذه فائدة. الفائدة الثانية أخذنا من هذه المسألة أن قول المصنف من كتب أهل العلم قد حصلتها يدلنا على مسألة مهمة، أن هذه القواعد الفقهية في الغالب تندرج تحت مدارس معينة، فإن كل مدرسة معينة لها في القواعد مسلك يختلف المدرسة عن المدرسة الأخرى، فالحنفية يخالفون الشافعية في بعض المسائل، والشافعية يخالفون الحنابلة في بعض المسائل، والحنابلة يخالفون المالكية في بعض المسائل. ولو نظرنا في مسألة الاستصلاح والحيل وحدها لرأيت في ذلك شيئا كبيرا، ولو رأيت النية مع الحنفية والخلاف الكبير فيهم معهم لرأيت فرقا كبيرا. إذن القواعد في الغالب، في الغالب أنها تنطلق من منطلقات مدرسة خلافها نازل، أي منطلقات مدرسة معينة. وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه القواعد التي أخذها غالبا استقرأها من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وللشيخ عبد الرحمن بن السعدي كتاب نسيت اسمه، أظن اسمه جامع الأصول، جمع فيه قواعد الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، قرأ كتبهم واستخرج القواعد من كلامهم، القواعد العقدية والأصولية والفقهية وغيرها، وجمعها في مجلده مطبوع لكن نسيت اسمه الآن. قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يقول الشيخ إن المرأة إذا استفدت منه فادعو له، وهذا حق، وقد جاء عن رزق الله التميمي الحنبلي المتوفى سنة 400 وشيء نسيت الآن بالضبط، أظن 440، أنه قال لطلابه يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. ولذلك فإن من بركة العلم أن ينسب لأهله كما قال القرطبي في آخر كتابه التفسير، فإذا نسبت العلم لأهله ومن استفدت منهم في هذه المسألة فهذا من بركة العلم، وإذا نقلت عن أحد من أهل العلم فاذكره وادعو له. ولنعلم أن علمنا كله فضل، في الفضل فيه بعد الله جل وعلا هو لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه يقبح بالمرء وخاصة طالب العلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر عنده أن لا يصلي عليه، وهذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دعاء له بالرفعة وبالسلامة. ثم يليه في الفضل نقلة خبره وهم أصحابه رضوان الله عليهم، فإذا ذكر أحد من أصحابه فترضى عنهم كما ترضى الله عنهم، فقد رضي الله عنه جل وعلا. ولذلك فإن الترضي عن الصحابة هو من باب التأدب معهم، فهم نقلة العلم والفقه، وهم الذين أوصلوا لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم العلماء بعد ذلك دونهم بمراحل بعد هذا الشيء. وأحق الناس بالثناء أشياخك، فإن أشياخك لهم الفضل، ولذلك يقول شعبة إنما الناس بأشياخهم، فإذا مات أشياخهم فلا خير فيه. الشخص إذا مات أشياخه وجد في قلبه وحشة، ووجد في قلبه تغيرا، ووجد في قلبه فقدانا لهؤلاء الأشياخ. نعم تفضل. أطلنا في المقدمة لأن فيها يعني ربما بعض الشيء، لكن نختصر إن شاء الله. تفضل. يكفي شيخ، ناخذ بعد شوي ثواني. أول قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قاعدة النية، فقال النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنيات. ونحن نعلم أن صيغ الحصر المذكورة في كتب الأصول ثلاثة، ومنها إن إذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها فلا تنصب اسمها، وإنما يكون اسمها مرفوعا، وفي نفس الوقت تفيد الحصر، إذن فلا عمل إلا بنية، هذا معنى لا يصح عمل إلا بنية. وصغناها بصيغة الحصر الأخرى وهي الاستثناء من النفي، فإنه الاستثناء من النفي صيغة من صيغ الحصر كما نقول لا إله إلا الله، والصيغة الثالثة تقديم المعمول على العامل. المقصود من هذا أنه لا يصح عمل إلا بنية. ولنعلم أن الحديث بالنية حديث طويل ليس بالقصير، ولكن نأخذ بعض المسائل المتعلقة بالنية على سبيل السرعة. أول مسألة معنا أن النية أنواع وليست نية واحدة. هناك نية وهي نية الإخلاص، وهناك نية تسمى بنية القصد. إذا نبدأ أولا بالنية الإخلاص، والنوع الثاني نية القصد. ونية الإخلاص هو الإخلاص لله جل وعلا وعدم قصد الرياء وغيره، وهذه النية شرط في جميع العبادات للإثابة، فلا يثاب المرء على عبادة إلا أن يخلصها لله جل وعلا، فإن لم يخلص لله جل وعلا فلا يثاب على أي عمل عمله مطلقا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ويناقض هذه النية أمور، وقبل أن أذكر ما يناقضها لنعلم كما ذكر ابن رجب أن الفقهاء يغفلون الحديث عن هذه النية. هذه النية يغفل الفقهاء الحديث عنها مع أنها مهمة. وممن عني من المذاهب الفقهية بهذه النية بالخصوص هم فقهاء الحنابلة، يكثرون الحديث عنها، ولذلك يتكلمون، سأتكلم بعد قليل عن قضية التشريك، ويتكلمون عن بعض النيات أنها يعني مفسدة، وذكروا في بعض الأشياء مثل قضية الصلاة عند القبور وغيرها وذرائع الشرك. والمقصود أن هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهي قضية النية، النية التي هي بمعنى الإخلاص لله جل وعلا. يناقضها أمور. الأمر الأول الشرك بالله جل وعلا. إذن الشرك بالله سبحانه وتعالى، كل من كان مشركا شركا أكبر فلا نية عبادة صحيحة له متى، لا توجد له نية عبادة صحيحة. فالكافر إذا توضأ وضوءه غير صحيح، لو اغتسل اغتساله غير صحيح، لو صلى صلاته غير صحيحة، لو وقف قاصدا الوقوف بعرفة فوقوفه غير صحيح. فلو أن كافرا أجنب ثم اغتسل ثم أسلم نقول يجب عليك أن تغتسل بعد ذلك، لأن هذا عبادة وهو الاغتسال، فيجب عليه، فيجب فيه النية. ومن كان يعني مشركا شركا أكبر فلا نية له. إذن الكافر لا نية له، هذا واحد، الكفر كفرا أكبر. النوع الثاني مما يناقض نية الإخلاص الشرك الأصغر، وهو الرياء. الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو أن يؤدي المرء العبادة يقصد بها من يراه أو من يسمع به، ليسمع أو يرائي. ومن رأى في عمله أجزأه عمله، أجزأ، ولكنه لا يثاب عليه، بل لا يثاب عليه البتة ولا حسنة واحدة مطلقا، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرياء لا يعني لا يعني يغفره الله سبحانه وتعالى، لأن هو داخل في عموم الشرك، ولكنه لا يثيب الله جل وعلا على من فعل عملا فيه رياء بحسنة واحدة. انتبه لهذه المسألة. وهل هو مجزئ؟ نقول نعم، العمل مجزئ ظاهرا، فمن حج مرائيا أجزأه ظاهرا، ولكن إن تيقن أنه رياء، تيقن ليس شكا ووسواسا، فإنه ديانة يأتي بآخر. وهكذا النوع الثالث، انتبه النوع الثالث ما يناقض هذا الأمر، هو الذي يسمى بالتشريك في النية. هذا ليس شرك، يسمى التشريك في النية. والتشريك في النية ينقص الأجر ولا يبطله، ليس كالرياء. التشريك في النية ينقص الأجر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فمن غزا ليكتسب شيئا من حظ الدنيا نقص أجره. ومثله من كان إماما أو مؤذنا أو معلما للعلوم الشرعية ويتحصل على أجر في مقابل ذلك، فإن هذا لا يبطل عمله، له أجره ولكن ينقص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أظن بن سعيد أظن أنه قال: واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. ولا شك أن من صلى بالناس أو أذن أو علم محتسبا أجره أعظم وأكمل وأتم ممن أخذ أجرة على ذلك، وهذا ليس رياء، هذا يسمى تشريك لا يبطل العمل. هذا هو تحقيق المسألة كما قرر الشيخ تقي الدين. وإلا فإن بعضا كأبي حامد الغزالي من أهل العلم أدخل التشريك في الرياء، وهذا غير صحيح، فإن الرياء الشرك الأصغر. إذن هذا الأمر الأول في النية، وهو نية الإخلاص. النوع الثاني القصد، والمراد بالقصد ماذا؟ هو قصد العبادة، قصد العبادة. والقصد ثلاثة أشياء: قصد للفعل، وقصد لكونها عبادة، وقصد لنوع العبادة فيه. انتبه لهذا التقسيم الثلاثي وهو مهم. القصد ثلاثة أشياء: قصد للفعل، والذي لا يقصد الفعل هو المجنون، الذي لا يقصد الفعل المجنون، وذلك المجنون دائما لا نية له، وممن لا نية له من كان دون سن التمييز، هذا لا نية له لأنه لا يقصد الفعل، لا نية له مطلقا. لو أن شخصا دون السابعة في الغالب صلى نقول صلاة غير صحيحة، توضأ لا يرتفع وضوءه لأنه لا نية له، وكذلك المجنون لأنه ليس قاصدا للفعل، ما يقصد الفعل، ومثله النائم ومثله المغمى عليه. النوع الثاني أن يكون قاصدا للعبادة، هذه هي النية التي يقول عنها الفقهاء النية تميز العادات من العبادات، تميز العادة من العبادة. فأحيانا قد تكون عندك فعل تفعله عادة وتفعله عبادة، مثل الانغماس في الماء، فإن المرء إذا انغمس في الماء ثم خرج وكان محدثا حدثا أكبر يرتفع حدثه الأكبر، لكن من عادته أنه يسبح في البركة يوميا، هذه عادة وهذه ماذا؟ عبادة. تمييز العادة من العبادة يكون بالنية، وذلك بأنك إذا انغمست في البركة تكون ناويا لرفع الحدث. وما هي النية؟ أمرها سهل جدا جدا. قال الشافعي ومثله أحمد والشيخ تقي الدين: النية تبع للعلم، أن تعلم أن انغماسك في البركة يرفع عنك الحدث الأكبر، بس وأن تكون مستذكرا ولو قبل ذلك بفترة قليلة، لأن النية يجوز أن تكون قبل الفعل بقليل كما سيأتي بعد قريب، أن عليك حدثا وأن هذا الفعل سيزيل الحدث، بس انتهى. هذه النية أمرها سهل جدا، هذا النوع الثاني من النية. إذا نية القصد، النية الأولى ما هي؟ نية ماذا؟ الفعل. الثاني نية، نية العبادة. النوع الثالث الذي سأتكلم عنه نية تمييز العبادة، وهذه التي يقول عنها العلماء النية تميز العبادات بعضها عن بعض. الفجر كم ركعة؟ ركعتان. والسنة القبلية كم ركعتها؟ كم صار عددها؟ لها ركعتان. نيتك هي التي تفرق هل هاتين الركعتين أو هل هاتان الركعتان التي تصليهما هي سنة أم أنها فريضة. فهذه نية التمييز. إذن عندنا نية فعل ونية العبادة ونية التمييز، أي بين العبادات، بين الصدقة والزكاة. هناك نية، هل أخرجتها صدقة أم أخرجتها زكاة؟ هذه النية أمرها سهل. أصلا إذا أقام الإمام ما دخل أحد مع الإمام إلا وهي فريضة الفجر، انتهت نيتها سهلة. أمر النية سهل، أمر النية سهل. لكن شخص صلى ركعتين، بعد صلاة الركعتين قال أوه نسيت أصلي الفجر، خلاص أخلي أجعلها صلاة فجر، نقول لا، أنت نويت الركعتين نافلة فلا تجزئ عن ماذا؟ عن الفريضة، لأنه يجب أن تكون النية نية مميزة للفعل. واضح هذا الأمر؟ متى تكون النية مميزة للفعل؟ إذا وجدت عبادتان متشابهتان، تكون إحداهما فريضة والأخرى نافلة، أو فريضتان متشابهتان كالظهر والعصر مثلا ونحو ذلك، أو صيام رمضان والنذر فريضتان واجبان على الشخص، أو القضاء والنذر وهكذا. إذن هذه المسألة الأولى في النية، أسأل فيها أو يضيع الوقت؟ أظن سيضيع الوقت، استعجل. المسألة الثانية في النية، قلت لكم قبل قليل أن النية أو أن القواعد هل هي كلية أم أغلبية؟ كلية أم أغلبية؟ شيخ عبد الله، كلية في صياغتها وفي تطبيقها أغلبية. هناك مسائل لا تشترط لها النية، هناك مسائل لا تشترط لها النية. ما هي هذه المسائل؟ أول هذه المسائل قالوا كل شيء كان من باب الترك ويسمى بأفعال الترك، فكل أفعال الترك لا تشترط له النية، كل ما أمرنا بتركه لا يلزم النية. أمرك الله جل وعلا بألا تزني، لا تزني، إذا لا يلزمك أن تنوي أنني أنوي ألا أزني، ما يلزمني، تركت الزنا من غير نية. من أفعال التروك إزالة النجاسات، فإن إزالة النجاسة من التروك، وبناء على ذلك لو وقعت النجاسة على ثوبك ثم وأنا أشرب الماء انسكب الماء على ثوبي فأزال النجاسة، هل تعمدت سكب الماء؟ نويت؟ لم أقصد، سكب وحده، أو جاء مطر وحده على ثوبي فأزال النجاسة، هل ترتفع أم لا؟ النجاسة نعم ترتفع، لأن النجاسة المقصود تركها وإزالتها، وذلك عدت النجاسات من أفعال التروك، وهكذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما لا تشترط له النية، قالوا كل ما كان من باب الإتلافات، فكل شيء فيه إتلاف فإنه لا تشترط فيه النية. وعلى ذلك فلو أن امرأ نائما أو صبيا أو مخطئا صدم باب بيت رجل فأتلفه، هل يلزمه إصلاحه أم لا؟ نقول نعم يلزمك إصلاحه، لأن الإتلافات لا يشترط لها النية، المقصود الفعل، بمجرد بفعلك فإنه تكون حينئذ انتقلت من كونه ثبت الحكم، وإن لم تكن هناك نية تسمى الإتلافات. ومن صور الإتلافات عند أصحابنا مثلا، والمسألة فيها خلاف، قضية محظورات الإحرام، فيقولون إن محظورات الإحرام نوعان، نوع فيه إتلاف وهو قص الشعر، قص الشعر وتقليم الأظافر، فيقولون إن قص الشعر وتقليم الأظافر لا تشترط فيه النية وإنما الفعل، فمن قص شعره أو قلم أظافره وهو محرم ولو ناسيا فإنه تجب عليه كفارة محظورات الإحرام لأنه إتلاف، والإتلاف لا تشترط له النية، إذن لا يعذر فيه بالنسيان. هذه المسألة، طبعا هناك أشياء أخرى لكن نكتفي بهذين الأمرين، وهذه المسألة ربما أشرت في الأمور هي 5-6 أشياء لا تشترط لها النية، لكن نختصر. المسألة الثالثة وأختم بها مسألة النية كي ننتقل القاعدة التي بعدها، أننا نقول هناك شيء يسميه العلماء بالنية الحكمية، هناك نية حقيقية وهناك نية حكمية، والنية الحكمية أمران، الحقيقية سأذكر صفتها، فإذا اختل أحد هذين الأمرين سميت نية حكمية، يعني النية صحيحة وتجزئ. النية الحقيقية هي التي توجد في العمل من أوله وتستمر إلى منتهى، هذه تسمى نية حقيقية، أي موجودة، وجدت في أول الفعل واستمرت إلى منتهى، هذه تسمى نية إيش؟ حقيقية، لأنها مستمرة ومتصلة بالفعل من أوله إلى نهايته. النية الحكمية هي أحد أمرين، الأمر الأول النية المستصحبة، المستصحبة، والمقصود بالاستصحاب استصحاب الذكر دون استصحاب الحكم، لأن استصحاب الحكم واجب. كيف يكون ذلك؟ أحيانا الشخص يتوضأ فتكون نيته موجودة ثم بعد ذلك ينسى أنه يتوضأ، نقول وجود نيتك في أول العبادة يكفيك، والنية موجودة حكما معك، موجودة حكما إلى نهاية الوضوء. في الصلاة وهو يصلي سرح نسى أنه في الصلاة، نقول نيتك موجودة حكما، النية موجودة حكما، الواجب هو استصحاب حكمها بألا يأتي بقاطع ونافل لها وهو الموانع، وأما استصحاب ذكرها فليس بواجب، هذه تسمى النية المستصحبة وتسمى النية الحكمية. النوع الثاني من النية، نحن قلنا النية تكون في أوله إلى منتهى، أنه يجوز تقدم النية على أول العمل فتنوي ثم بعد ذلك تفعل الفعل ولو كان غير متصل بها، لا يلزم أن تكون موافقة لأول العمل، يجوز أن تتقدم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، الواجب إنما هو طلوع الفجر، ولكن أشار إلى التبييت من الليل، فلو أن امرأ بيت النية من الليل بأن تسحر ثم نام، النائم لا نية له وطلع الفجر وهو نائم، نقول صومك صحيح لأن نيتك الحكمية موجودة في أول الفعل، لأنها وجدت قبل الفعل بقليل، وجدت قبل الفعل بقليل، وضحت المسألة؟ إذن النية في الأصل أنها يجب أن تكون في أول الفعل وموجودة في أثنائه جميعا، لكن نقول تجوز النية الحكمية التي تكون موجودة قبل الفعل بقليل ولو نسيت عذر. والأمر الثاني أنه لا يلزم وجود النية في أثناء العمل كله. ولذلك يقولون إن رجلا من العلماء ممن أخطأ في هذه المسألة وظن أنه لا تشرع النية الحكمية بل يجب النية الحقيقية فقط، كان يتوضأ يغسل وجهه مرة مرتين خمس ست عشر، فقيل له يا أبا إسحاق لما تفعل ذلك؟ مر عليه رجل من العامة ما كان يعرفه ما سماه أو لم يكنه، فقال لما تفعل ذلك؟ إنما يغسل الوجه ثلاث مرات. فقال لو صحت لي واحدة بأن وافقت النية أول العمل لما زدت عليها. فيغسل وجه 20 مرة، وهذا حقيقة خطأ، وذاك الدين ليس فيه هذه الشدة. نعم بعض المذاهب شددت، مذهب الشافعية يشددون في النية تشديدا لا يوجد عند غيره، ولذلك ألفوا كتبا في التشديد لا يوجد عند غيره، ولكن أمر النية سهل بدليل أنه لم يأتي حديث إلا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنية تبع للعلم، النية تبع للعلم، لا يجهر ولا يتلفظ بها. ذهابك للمسجد نية الصلاة، فتحك لصنبور الماء نية الوضوء، حسابك للزكاة كم يجب عليك، هذه هي الزكاة، إخراج نية الزكاة، أمرها سهل. نعم هذه أهم المسائل، والحديث النية كما قلت لكم طويل. تفضل. الشيخ رحمه الله تعالى بذكر القاعدة الثانية وهي قاعدة المصالح والمفاسد، وهذه القاعدة قاعدة كبرى جدا جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن أحكام الشرع كلها تعود لهذه القاعدة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، وجاء بعضهم وقال بل إنه تعود لنصفها وهو جلب المصالح فقط، فإن درء المفاسد مآله إلى جلب المصالح. وهذه هي التي بنى عليها العز وعبد السلام كتاب قواعد الأحكام، قواعد الأحكام بناء على هذا الأصل، وهو أن الدين كله يرجع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، ولكن تطبيقها صعب جدا، صعب جدا تطبيقه. وكما قلت لكم في البداية أن بعضا من أهل زماننا توسعوا في تطبيق هذه المصالح فهدموا الدين وأنكروا كثيرا من كلياته وجزئياته، ولذلك فإن هذه القاعدة لا بد من العناية في تطبيقها والحذر عند تنزيلها، لأنها قاعدة مهمة وخطيرة معا. يقول الشيخ الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قوله مبني على المصالح بمعنى أنه يكون من باب الإنشاء ويكون من باب الإخبار. من باب الإخبار الله جل وعلا لا يأمرنا بشيء إلا وفيه صلاحنا، ألا له الخلق والأمر. فخلق الله جل وعلا خلقه هذا الكون وتقديره، وأمره هو شرعه، فالله جل وعلا بين أن خلقه وأمره كلاهما له جل وعلا، ولذلك فإن خلقه لا يعارض أمره، فلا يعارض الشرع شيئا من خلقه جل وعلا. وفي نفس الوقت فإن خير ما يتم به حال خلقه هو ما امتثل به أمره جل وعلا، فمن امتثل أمر الله جل وعلا فإن فيه صلاحه، وإن كان في نظره القاصر أن فيه ضررا عليه. إذن من باب الإخبار نقول إن الشرع إنما يأتينا بالخير، وما جاءنا شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه خير، هذا من باب الإخبار. وأما من باب الإنشاء فإننا نقول للناس إن الشرع أمرنا بالصالح، فانظر في كثير من الأمور ما هو الأصلح لك فاعمله، ما هو الأصلح لك فاعمله، وسيأتي بعد قليل تطبيق هذه القاعدة. قال في جلبها والدرء للقبائح، في جلبها أي جلب المصالح، والدرء القبائح وهو درء المفاسد. وقد ذكرت لكم أن شيخ تقي الدين قال إن درء المفاسد حقيقته ماذا؟ جلب المصالح. حقيقة درء المفاسد هو جلب المصلحة، ولذلك فإن قولنا إن جلب المصالح الدين مبني عليه كاف في حد ذاته. هذه المصالح ما هي؟ المصالح ليست محصورة بل هي غير محصورة. بعض أهل العلم كأبي حامد الغزالي والجويني عدوا المصالح على سبيل الجملة 5 مصالح: مصلحة الدين وهي ذرية الخمس، الدين والعقل والنسل والعرض والمال. وجاء بعضهم وزاد سادسا كالطوفي وابن السبكي، وبعضهم زاد سابعا فجعلوا النسل غير العرض فجعلوهما منفصلين. وبعضهم قال الحقيقة أن المصالح غير محصورة، فكل المصالح يعني المصالح كثيرة جدا ولا يمكن حصرها في هذا الخمس أو إرجاعها إليه، لأن إرجاعها لهذا الخمس فيه تكلف، مثل ما قال بعض الشافعية إن القواعد كلها ترجع للخمس، فيه تكلف وفيه يعني صعوبة. والحقيقة أن القواعد كثيرة وكذلك المصالح كثيرة. أما المفاسد فإن المفاسد تدرأ في الجملة، ولا يمكن أن يأتي شرع بشيء فيه شر محض، كما كان في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض القواعد المتفرعة عن جلب المصالح، فقال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذا البيت وهو جلب المصلحة مقدم على درء على إذا تعارض مصلحتان، أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم الأعلى منهما، وأن جلب المصلحة مقدم وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه القاعدة سهلة، وكل الطلاب الذين يدرسون القواعد الفقهية في الكلية أو غيرهم يحفظونها حفظا كما يحفظون اسمها، ولكن تطبيقها من أصعب الأمور، لأن هناك قواعد تجاوز 50 قاعدة في كيف تستطيع أن تقدم المصلحة الفلانية على الأخرى، كيف تقدم الأحكام. ولذلك ألف فن من علوم الفقه يسمى علم درجات الأحكام، درجات الأحكام. إذا تعارضت سنة مع واجب، أعطيك الأحكام السهلة، إذا تعارضت سنة مع واجب فأيهما أولى؟ نقول الواجب مقدم. إذا تعارض أداء فرض كفائي مع فرض عيني فأيهما أولى؟ لا، نقول الفرض العيني مقدم إذا وجد من يقوم بالكفائي، وإن لم يوجد من يقوم بالكفائي فالكفائي مقدم في كثير من الأحيان وليس دائما. الواجب الموسع مع الواجب المضيق. إذن القواعد التي تضبط درجات الأحكام قواعد كثيرة، وألفت فيها كتب مفردة، منها كتاب العز عن السلام، ونحن نحفظها وكأنها سهلة. إذا تعارض مصلحتان قدمنا الأعلى منهما، نعم هي قاعدة سهلة في صياغتها، لكن تطبيقها صعب، تطبيقها صعب جدا. ولذلك لا بد فيها من فقه دقيق. وذلك يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية، يقول ومعرفة، شو العبارة، ومعرفة درجات الأحكام وأيها يقدم عند التعارض هو من دقيق الفقه، أو نحو ما قال رحمه الله تعالى. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعضا من الشباب يأخذ هذه القاعدة وأسمع يسأل وكأن هذه القاعدة، ثم يستدل هو للقاعدة أو في الفروع الفقهية بهذه القاعدة وكأنها أمر سهل. تطبيق القاعدة ليس بالسهل، وأحيانا العلماء لما يذكرون الكتب الفقهية يصعبون عباراته ليعلم طالب العلم أن هذا العلم يحتاج إلى طول ممارسة وطول نظر، وليس يؤخذ اليوم ثم تفتي به غدا، بل لا بد من النظر والممارسة فيه. هنا مسألة تزاحم عدد المصالح، من الذي يقدر المصلحة والمفسدة؟ احنا عرفنا أنها دقيقة. من الذي يقدر المصلحة والمفسدة؟ حين تقدم المفسدة درؤها على جلب المصلحة، أو تقدم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. نقول الذي يقدرها واحد من 3 أشخاص. الشخص الأول الشخص نفسه الذي يتعلق به الحكم، أحيانا قد يكون الشخص نفسه. ومثال ذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليك كفارة وهو اعتاق رقبة ثم صيام 2 شهرين متتابعين. قال لا أستطيع صيام 2 شهرين متتابعين. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، في الذي يعني أتى زوجته في نهاية رمضان وهو صائم، قال لا أستطيع. هنا قدر المصلحة، قال أنا صحتي لا تستطيع، هذه تقدير مصلحة. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مرضك، ولم يقل لا أنت تستطيع، هو مدين في ذلك. قال نقله بعد ذلك إلى بدله، وهو ماذا؟ وهو الإطعام. الذي يقدر ما هي المصلحة الشخص بنفسه. وذلك نحن نقول مثلا أن المصلي يصلي قائما حيث عمره، فإن لم يستطع صلى ماذا؟ جالسا. متى تكون غير مستطيع؟ متى يكون المريض غير مستطيع القيام؟ إذا وجدت أحد 4 أمور. الأمر الأول أن يكون غير قادر القيام، هذه سهلة الكل يعرفها، انظر الصور 3. أن يكون في قيامه حرج ومشقة خارجان عن العادة، من يعرف هذا الشيء؟ المريض نفسه، أن يكون في قيامه أو في ركوعه أو في سجوده تأخير لبرئه، تأخير لبرئه. الحالة الرابعة أن يكون في قيامه في صلاته زيادة مرضه، زيادة مرضه. الصورة الثانية والثالثة يعرفها بخبر الثقة إن لم يكن هو عالما بمرضه. إذن الذي يقدر في كثير من الحالات من؟ صاحب الحاجة نفسها، وهذه في الأمور المتعلقة بالشخص بنفسه، الشخص بنفسه. وهذه نظائرها كثيرة في الفقه، قلنا في الصلاة متى تفطر إذا كنت مريضا في رمضان، في الحج متى تطوف راكبا، لأن الفقهاء أنا يقولون إن الطواف لا يجوز راكبا، يجب أن يكون ماشيا، ولا يجوز راكبا إلا لحاجة كمرض ونحوه، وأما السعي فيجوز راكبا، وهكذا. المسائل كثيرة جدا تحت هذا المسألة، هذا النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثاني ممن يقدر المصلحة، قالوا إذا كانت المصلحة متعلقة بالأحكام الشرعية، شوف بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية، مثلا تعارض واجب مع سنة وهكذا، فالذي يقدره الفقيه، لأن الفقيه هو الذي يعرف إذا تعارض واجب موسع مع واجب مضيق. صلاة العصر مدتها ساعة ونصف، هذا واجب موسع، وهناك واجب مضيق وهو إنقاذ غريق، أيهما يقدم؟ إنقاذ الغريق، لأن صلاة العصر باقي عندك ساعة ونصف. فقضية الأحكام لها قواعد، أيهما يقدم على الآخر، هذه مثل الأحكام يعرفها الفقيه، هذه واضحة. النوع الثالث من تقدير المصلحة نقول صاحب الاختصاص، فالطبيب مثلا كما مر معنا هو الذي يقدر الأصلح، وذلك يقول الفقه دائما إذا شهد بذلك طبيب يكفي واحد، لأنه من باب التقدير، قول الخبير، والخبير يكفي به واحد وليس من باب الشهادة، فهو خبير مخبر. فالطبيب أحيانا يقول لك الفطر لك أصلح فتفطر لأجله، الصلاة لك جالسا أصلح، لو أن امرأة حامل وأرادوا أن يخرجوا ولدها هل يجوز ذلك؟ يقول ما يجوز، لأنه سيموت، إلا في حالة واحدة، إذا تيقنت القابلة، نو القابلة الآن أصبح طبيبا أو طبيبة، إذا تيقنت القابلة أن في بقاء الجنين وفاة الأم 100%، فلا بد أن يخرج، فنقول هنا حفظ الأم على التحقيق أولى من حفظ حياة الجنين لأنها مظنونة. إذن هذه يقدر الأصلح من؟ صاحب الاختصاص. والمسائل الولائية، انظر معي، المسائل الولائية المختص بتقدير الأصلح والأفسد فيها هو ولي الأمر الذي والله الله عز وجل على المسلمين أمره. ولذلك عندنا قاعدة فقهية مشهورة جدا، وهي أن تصرفات ولاة الأمر إيش؟ منوطة بالمصلحة، يعني هم الذين يقدرون المصلحة، ليس معناها أنه إذا أنا قد رأيت أن الذي قدره ليس هو الأصلح فأقول إن كلامكم غير صحيح وأقوم مثلا بالأمور المترتبة المحرمة شرعا كالاعتداء أو الخروج وغيره، لا، قول الفقهاء إن تصرفات الولي الأمر مناطة بالمصلحة، أي أنه يتصرف في الأمور الولائية أي المتعلقة بالولاية مما يتعلق بالمصلحة. والأمور الولائية عدها القاضي أبو يعلى من أصحابنا 11 ولاية، 11 ولاية، ولاية المظالم، ولاية القضاء، لو أن قاضيا اختار في الحضانة رأيا معينا بناء على الأصلح، وأنا أقول لا، أنا أرجح القول الثاني أنه دائما للأب، نقول لا، حكم الحاكم أولى لأنه يقدر الأصلح، القاضي هو الذي يقدر الأصلح. ومن الولايات ولاية الحج، فتصرفات ولي الأمر في الحج مقبولة، هذا ذكرها أيضا القاضي. ومن ذلك ولاية المظالم قلنا، وولاية الحسبة مثل قضية البلدية والهيئات وغيرها. ومن الولايات ولاية الجهاد، ولذلك الجهاد متعلق بولي الأمر كما قال حسن البصري، وهكذا إن ثلاث لهم لولاة الأمر منها الجهاد. إذن هذه التصرفات الذي يقدر الأصلح والأفسد في الإقدام أو الإحجام أو العمل وتركه إنما هو ولي الأمر، لأنها في تصرفات ولائية، ما عداها ليس له الحق، لأنها أمور عبادية أو أمور شخصية متعلقة بالعقود. البيت الأخير يقول الشيخ وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يعني إذا وجد مفاسد ارتكب الأدنى في سبيل درء الأعلى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير من قواعد التي جاءت بها الشريعة التيسير، وقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لأبي موسى ومعاذ لما أرسلهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. إذن الشريعة في الأصل مبنية على التيسير دون التشديد. والتيسير هنا له صور. الصورة الأولى هو تيسير بمجمل الشريعة، فإنه قد وضعت عنا الآثار والأغلال التي كانت موجودة على من كان قبلنا. فإن عند من كان قبلنا إذا وقعت النجاسة أو الدم على الثوب فإنه لا يغسل، وإنما يقرض بالمقراض، خلاص لا تنتفع بثوبك. كانت هناك أحكام كثيرة جدا موجودة عند من قبلنا خففها الله جل وعلا، ولذلك نحن أقل الأمم عملا وأكثرها أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مثلكم ما مثلكم ومثل من قبلكم إلا كرجل استأجر ثلاثة أجراء، فأولهم عمل من أول النهار إلى الظهيرة، والثاني من الظهيرة إلى انتصاف العصر، والثالث من العصر إلى الأخير. فأول أوتي درهما درهما، والثاني درهما درهما، والأخير أوتي درهمين درهمين. فاحتج الأولون فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال ذلك أجري، ذلك فضل أوتيه من أشياء. فالله جل وعلا نظر لنا فوجد أن أعمارنا أقصر وأبداننا أضعف، فأعطانا شريعة أيسر وأجورا أعظم برحمته جل وعلا. إذن المعنى الأول في تيسير الشريعة في مجملها، فهي يسيرة في مجملها، هذا المعنى الأول في تيسير الشريعة. الأمر الثاني أن الشريعة إذا وجدت مشقة جاء التيسير، يعني الحكم قد يكون ثابتا ثم إذا وجدت المشقة جاء التيسير بعدها. مشقة، وقولنا مشقة تشمل أمرين أو ثلاثة أمور، لكي كلما كثرنا التقسيم كلما كان أظهر في المعنى، وإن كان أهل العلم يجعلونه قسمان أو يجعلونه قسمين. الأمر الأول أن تكون المشقة ضرورة. إيش معنى ضرورة؟ بمعنى أنه يترتب على عدم فعل هذا الشيء أو على عدم الإتيان به يترتب عليه فوات النفس أو فوات أحد ضروريات البدن. الذين يرون أنها خمس، فوات ضروريات الخمس هتسمى ضرورة، وغالبا يكون بالوفاة، إن لم تأكل مت. سيتكلم عن الضرورة بعد قليل. هذه الصورة الأولى من صور التيسير. الصورة الثانية أن تكون عند الحاجة، عند الحاجة، والحاجة نوعان، هي القسم الثاني والثالث. إما أن تكون حاجة عامة لكل الناس فيدخل عامة الناس بناء على الحكم الكلي، وإما أن تكون حاجة خاصة ببعض الناس. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة، أن الضرورة هي الحاجة إلى عين الشيء، والحاجة هي الحاجة إلى وصفه. الضرورة هي أنك تحتاج إلى هذا الماء دون ما عدا، ما في الدنيا إلا هذا الماء، هذه هي الحاجة، هذه تسمى ضرورة. يعني أنا إن لم أشرب هذا الماء أو أشرب آكل هذه الميتة سأموت، ما في الدنيا إلا هذه الميتة، ضرورة، ما في الدنيا إلا هذه، هي حاجة إلى العين، عين هذا الشيء. الحاجة حاجة إلى وصفه، أنا أحتاج ماء لكن عندي أكثر من ماء، فهي حاجة إلى الوصف، حاجة إلى الوصف. أنا محتاج للشرب لطعام لكن هناك أكثر من شيء أتناوله، فهذا تسمى حاجة الوصف. هذه تبيح أشياء وهذه تبيح أشياء، سأذكرها بعد قليل. النوع الثالث من التيسير في الشريعة، قلنا الأول بشمولها، الثاني عند وجود الحاجة أو الضرورة. النوع الثالث فيما ناب أن فيما أنزله الله عز وجل من رخص إذا ناب الناس الحاجة العامة. هناك أشياء جعلها الله عز وجل باب الرخصة، مثل المسح الخفين، مثل القصر في الصلاة، مثل الإفطار، مثل كثير من الرخص، وهي كثيرة جدا. هذه من تيسير الله جل وعلا لنا أن جعل لنا بدائل، والبدائل هي الرخص. نعم. وذلك يقول الشيخ: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، يعني سواء كان ضرورة أو حاجة أو كان من باب الضرورة العامة وتسمى الرخصة العامة. يقول: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. قبل أن ننتقل للآية أو البيت الثاني، التيسير في الشريعة على أنواع، يعني صفة التيسير يكون على أنواع. أحيانا يكون التيسير بإسقاط الفعل بالكلية، احنا ذكرنا موجب التيسير قبل قليل، والآن صفة التيسير، صفة التيسير قد يكون بإسقاط الفعل بالكلية، مثل أن المرأة إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه أو هو عاجز عن الحج بماله فإنه يسقط عنه، لا يكون واجبا عليها، سقط عنه بالكلية. ومن صور التيسير في الشريعة أنه أحيانا قد ينتقل إلى البدل مثل المسح على الخف والمسح على الجبيرة والمسح على العمامة والمسح على الخمار، كل هذه انتقلنا إلى البدل فجعلنا التيسير بالذهاب إلى البدل لأنه أيسر. النوع الثالث من التيسير باختلاف الصفة، يعني تغير الصفة، مثل المريض الذي لا يستطيع الركوع والسجود فنقول بدلا من أن تركع وتسجد أو إيماء فغيرنا صفة الصلاة، غيرناها لك بدلا من تركع وتسجد أو إيماء برأسك، فمن التيسير تغيير الصفة. النوع الرابع من التيسير بنقص العدد، نقص العدد، وهذه واضحة، صلاة الظهر لما خفف للمعنى العام للناس، غالب الناس إذا سافروا فيه مشقة فجاءت الرخصة فخففت الصلاة بدلا من كونها أربع إلى كونها كم؟ ركعتين، وهكذا. هناك أيضا صور أخرى لكن هذه بعض من هذه الصور المتعلقة بالتيسير. يقول الشيخ وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار. يقول إن الشخص إذا وجب عليه واجب وكان غير قادر عليه فإنه يسقط عنه الوجوب، وهذه مسألة مشهورة وهي أن الله جل وعلا لا يكلفنا بغير المستطاع شرعا وأمرا أوجبه الله عز وجل، لأنه لما قال الله جل وعلا ربنا لا تؤخذنا بما نسينا واخطأ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قد فعلت، قال أنس ما فرح الصحابة بشيء كفرحهم يوم ذاك. فالله جل وعلا لا يمكن أن يكلفنا، وهذا أمر قدره الله جل وعلا وشرعه سبحانه وتعالى، لا يكلفنا الله جل وعلا بغير ما نستطيع، بما لا نستطيع لا يكلفنا الله جل وعلا بذلك، خلاف من قال بإمكان العقل أو الإمكان الشرعي ولعدم الوجود. الله عز وجل هو الذي قال لا أكلفكم بما لا تستطيعون، هذا من حيث ابتداء التكليف. وكذلك في أحد الصور، فإن الشخص إذا كان وجب عليه شيء ولا يستطيع الإتيان به سقط. مثال ذلك، انظروا معي، لو أن شخصا، شوفوا مثالي، لو أن شخص، نحن أنت يجب عليك في الوضوء ماذا؟ غسل اليدين المرفقين. لو أن امرأ قطعت يده إلى نصف ذراعه، نصف عضده عفوا، إلى نصف العضد، فكيف يغسل؟ يغسل الذراع، كيف يغسل الذراع؟ سقط، لأن الواجب لا يقدر عليه. طيب لو كان القطع من جهة المرفق، بقي المرفق، يلا من يعرف الحكم؟ شيخ محمد، يغسل رأس العضد، أحسن، يغسل رأس العضد، لأن العضد متعلق بالعضل المفصل، متعلق باليد، لأن الله عز وجل يقول أيديكم إلى المرافق، وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فأدار يده على مرفقه، فالمرفق متعلق باليد، فمن قطعت يده من المرفق نفسه فيجب أن يغسل رأس المرفق، لأن رأس المرفق ملحق بالذراع الذي يجب غسله. أنا ذكرت هذه المسألة فقط لكي نعرف أن المسألة دقيقة جدا، وليس مجرد أن بعض الناس يستعجل يقول خلاص قطعت من المرفق إذا سقط، لا، تغسل محل القطع وهو محل المرفق. هذه الصورة. من صور قضية العجز عن القدرة، قلنا العاجز عن الحج هذا واضح، العاجز عن الصوم إما أن يسقط بالكلية أو إلى بدل وهو الكفارة، وهكذا. من صور أيضا عدم القدرة على الوجوب، هي كثيرة جدا، كل شيء واجب في الشرع إذا كان الشخص عاجز عنه فإنه يسقط عنه إما إلى بدل مثل التيمم، من عجز عن الوضوء ينتقل إلى بدل التيمم أو إلى غير بدل، كمن يكون عاجز عن الوضوء والتيمم معا فإنه يصلي على حاله. قال ولا محرم مع اضطرار، إذا وجد الاضطرار فإنه يباح كل محرم. لماذا قلنا كل محرم؟ لأن بعض أهل العلم يقول عند الاضطرار لا يباح كل محرم وإنما بعض المحرمات، وذلك يقول بعضهم، تكلم أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن عن هذه المسألة، ولكن نقول الاضطرار يبيح كل محرم، يبيح كل محرم سواء كان مأكولا أو غير مأكول، حتى من يعني باب التداوي إن قيل إن فيه اضطرار، إن قيل فيه، لأن كثير من أهل العلم ينكر الاضطرار في التداوي. قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه مسألة مشهورة جدا، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، فمن احتاج إلى شيء من باب الاضطرار فإنما تقدر بقدرها ولا يزاد عن قدرها. شخص احتاج أن يأكل من الميتة فلا يأكل من الميتة إلا ماذا؟ ما ينقذ به نفسه ولا يزيد عن ذلك. طبعا تكلم الفقهاء عن مسألة، لو كان في صحراء هل يجوز له أن يحمل معه من الميتة في طريقه يمشي؟ فيه روايتان، والتحقيق نعم يجوز ذلك، لأنه لم يأكلها وإنما حملها. شخص كان جالسا على مائدة فيها خمر، ولا يجوز الجلوس على مائدة فيها خمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس على مائدة فيها خمر. إذا دخلت مطعما فيه خمر مقدم فلا يجوز لك أن تجلس على المائدة التي فيها خمر، أو تجلس في هذا المطعم إن كان يقدم فيه علانية. فجلس على مائدة فيها خمر ثم غص، وليس أمامه إلا هذا الخمر، فنقول يجوز له أن يدفع الغصة بالخمر، لا نقول عطش، لأن الخمر يزيد العطش، العطش الذي يخشى على نفسه الموت، إذا وجد خمرا زاد الخمر عطشه، وإنما يقول دفع غصة. يقول هذا مثال في الذهن لكن لا يتصور في الحقيقة، لا يتصور، لكن ممكن يتصور أن شخص لا يوجد عنده إلا خمر. من صور قضية أن الأمور تقدر بقدرها في الحاجة العامة بيع العرايا. أنتم تعرفون أنه لا يجوز الربا في الفضل، ربا الفضل، أن تبيع تمرا بتمر أحدهما أكثر من الآخر، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذا بإجمع. في العرايا يجوز، وهو أن تبيع التمر الرطب على رأس الشجر بخرصه تمرا، شوف بخرصه تمرا، الخرص ليس مجزوم فيه التماثل. والأمر الثاني، هذا تمر وهذا رطب، ونحن نعلم أن الرطب إذا جف تغير كيله، إذن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فهما في الحقيقة متفاضلا، لكن أجيز لأجل الحاجة، طبعا بشرط الجز الحال وعدم التفرق وهكذا، لكن تقدر بقدرها. وما هو قدرها؟ كم قدر العراية التي تجوز؟ أكيد 5 أوسق. سم أحسنت. مشهور المذهب أنها فيما دون 5 أوسق، لاختلاف الحديث على حديث ابن حسين اختلف عليه هل هي فيما دون أو في 5 أوسق، والذي عليه المذهب أنها فيما دون 5 أوسق لأنها أقل ما ورد، والرواية الثانية أنها 5 أوسق فما دون، الفرق ربما يعني جرام أو أقل. الأمثلة بالعشرات، وإذا قلت لكم القواعد لا يعرفها إلا من عرف الفروع. أحسنت. طيب عطنا بيتهم أخونا يجيب الباقي. الإبضاع عقد من عقود الشركات، وهو هذا في المعاملات، وهو أيضا عقد نكاح باطل، إن جعلته في باب الأنكحة فهو باطل عقد نكاح. الإبضاع ذكرت عائشة كان الأنكحة 4 من عقد الإبضاع، والإبضاع في الشركات عقد جائز، ولكن هنا الأبضاع، لا الأبضاع جمع بضع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة هي القاعدة المشهورة بأن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، وهي مأخوذة في الأصل من حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا في الأصل. ومما يدل على دقة هذه المسألة أيضا من أحاديث عن دقيق مسائلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ناب أحدكم في صلاته فلا ينفلت أو فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وسماع الصوت يقين، وشم الريح يقين، فمجرد الشك غير مقبول. نبدأ أولا في مسألة اليقين ومسألة الشك، ما المراد بهما؟ عندنا ثلاث مصطلحات: عندنا يقين، وعندنا ظن، وعندنا شك. اليقين هو الأصل، وهو المستيقن المجزوم به، وهو ما جزم به، هذا يسمى يقين. والشك هو المتردد، هو المتردد، فإن وجد قرائن دالة عليه سمي غلبة ظن، والفقهاء يعبرون بالظن عن غلبته. وقد ذكر البرهان ابن مفلح، نقلها من أصل الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، على أنه لا يسمى الشيء ظنا إلا بوجود القرائن الدالة عليه، وهذا هو معنى غلبة الظن. لا يسمى الفقهاء شيء ظن إلا إذا وجدت قرائن دالة عليه، فإن لم توجد قرائن دالة عليه فإنه يدخل في باب الشك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في مسألة الاشتباه، عندنا مسألتان لا بد من الانتباه إليهما. وقد ذكر ابن القيم أن الخلط بين هاتين المسألتين أوجد يعني اضطرابا عند الفقهاء. الاشتباه عندنا مسألتان، عندنا قاعدة الاشتباه بين عندنا قاعدة الشك وعندنا قاعدة الاشتباه. والمراد بقاعدة الشك، انظر، المراد بقاعدة الشك هو التردد بين الوجود والعدم، بين الوجود والعدم. وأما قاعدة الاشتباه أو تسمى قاعدة الاختلاط فهو التردد في وجود أي من المختلط فيه الحكم. إذن عندنا مسألتان مختلفتان، يعني عندنا في قاعدة الشك أن يكون الشيء موجود له أصل، ثم بعد ذلك يكون عندك تردد هل وجد الناقل أم لم يوجد. اليقين ما هو؟ أنه صلى ثلاث، فإن كان عنده غلبة ظن، ليس شك، غلبة ظن ذكرتها قبل قليل، فهل يعمل بغلبة ظنه أم لا؟ وضحت المسألة؟ المسألة ما هي سهلة، فيها خلاف على قولين. فلما قلت لكم قبل قليل وهي أن هذه القاعدة مع ظهورها إلا أن تطبيقها غير منضبط. من ذكر ليس غير منضبط، خلنا نقول إن تطبيقها ليس مضطردا. لم أقل هذا من عندي، ذكره ابن القيم وذكره ابن اللحام، وهؤلاء من أعدق الناس في علم الأصول والقواعد، ما يدل على أن تطبيق القواعد ليس بالسهل دائما، ولذلك لابد أن يكون عندك معرفة بالفروع. أضرب لكم، نرجع لمثال الذي قبل قليل، هل يعمل بغلبة الظن أم لا؟ مشهور المذهب ما هو؟ من يتذكر؟ متى يعمل بغلبة الظن؟ الاثنين فقط. نعم، الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يعمل، بل إنهم يقولون خاص أصلا، حتى المنفرد ما يرون، التحقيق أنه خاص بالإمام، لا يرون أنه يعمل بغلبة الظن إلا الإمام وحده، وأما المنفرد والمأموم فيجب عليه أن يعمل باليقين فقط. وحملوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه على الإمام فقط، قالوا لأن الإمام غلب الظن خلفه ناس يصححون له، لذلك نحمله عليه. والرواية الثانية من المذهب، وهي التي عليها الفتوى اختيار الشيخ تقي الدين، أن حديث ابن مسعود عام للجميع، فمن كان عنده غلبة ظن في صلاته فإنه يعمل بغلبة ظنه، لكن يترتب عليه حكم، وهو أن سجود السهو يكون بعد السلام لا قبله. هذه مسألة في سجود السهو نذكرها هناك. نعم، يقول الشيخ: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الشك لا يزيل اليقين، وهذه مسائل كثيرة، منها الطهارة، فمن شك في صلاته هل خرجت منه ريح أم لا؟ نقول لا، حتى تسمع الصوت أو تشم الريح. أحيانا الأمعاء يكون فيها تقلصات، يكون في الشخص تقلصات بسبب أن فيه مثلا القولون، مثلا القولون سبب تقلصات، هذه التقلصات تجعل الشخص يحس أنه قد خرجت منه ريح، والحقيقة لم تخرج. فلا تنصرف مطلقا إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. فإن قال شخص أنا لا أشم فماذا نقول له؟ في ناس ما يشم، نقول لا تنفتل من صلاتك ولا ينتقض وضوءك حتى تسمع الصوت فقط، حتى تسمع صوتا فقط. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من أمثلة هذه القاعدة أيضا أن بعض الناس إذا انتهى من بوله أحس بخروج شيء من بوله، نقول إن هذا الذي أحسسته معفو عنه إلا أن ترى بعينيك شيء ولا يلزمك التفتيش. ولذلك أحمد يعني قال لما سأله رجل في مسائل صالح أنه يجد الشيء قال لا يفتش عفي عنه، قال فإن احتشى قطنا جعل منديلا على مخرج البول، قال شدد على نفسه فشدد الله عليه، لأن إذا جعل قطنا فسيرى أثر البول يعيد الوضوء. معفو عنك. ولذلك جاءت السنة كما في حديث ابن مسعود أبي العباس أن المرء إذا توضأ يعني بعد البول قبل أن يتوضأ ينضح ملابسه يرش عليها ماء لكي إذا أحس ببلل يقول إن هذا البلل من الماء الذي نضحته، وهذا من عفو الله عز وجل علينا، وهو داخل في تحت هذه القاعدة. مما مسألة اليقين الذي لا يزول بالشك في قضية أن الشخص عنده سجادة وشك أن طفلا مشى وفي نعله نجاسة أو تبول عليه، فهل نقول إن هذه السجادة وهذا الفراش نجس أم لا؟ نقول ما لم ترى بعينيك النجاسة أو تشم رائحتها بنفسك أو ترى النجاسة قد وقعت وإن اختفت بعد ذلك فإنها تكون نجسة وإلا فلا. نفس الشيء في الماء، نفس الشيء في كثير من الأشياء على هذه الطريقة. بدأ الشيخ يذكر مسألة أن هذه القاعدة تستثمر استثمارا أوسع وهو في يعني هذه القاعدة يتفرع عنها كليات أخرى، فذكر من هذه الكليات قال والأصل في مياهنا الطهارة. كل ما كان في الفقه يقال فيه الأصل كذا فهو داخل في قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فذكر أمثلة فقال الأصل في المياه الطهارة، الأصل أن كل ماء في الدنيا طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، في زيادة عند ابن ماجه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وهذه الزيادة مجمع على العمل بها وإن ضعف إسنادها. إذن الأصل في المياه أنها طاهرة، فكل ماء تراه في الدنيا قليل أو كثير هو طاهر إلا أن تستيقن نجاسته، تشم رائحة أو تجد لون أو يخبرك الثقة بوقوع النجاسة فيه أو تجد طعما له. ولذلك فإن عمر مرة مشى في الطريق فخرج من أحد البيوت ماء مع الميزاب وأصاب ثوب عمر. الأوائل وأتذكرها نحن قديما كانوا يتبولون في السطح فيخرج البول مع الماء فيه نجاسة ويخرج مع الميزاب إلى الطريق، هذا موجود إلى يعني تقريبا يعني عهد قريب 40 سنة أو أكثر بقليل. فلما جاء هذا الميزاب كان مع عمر قال من بجانب عمر يا صاحب الدار أخبرنا عن الماء أهو طاهر أم نجس، فقال له عمر يا صاحب الدار لا تخبرنا، الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة، لا تخبرنا، إذا أخبرك وتبين أنه نجس حينئذ يجب عليك أن تغسل ثوبك ونعلك. فأراد عمر أن يقول لا تشدد وتبحث عن الخبر إلا أن يأتيك الخبر أو تشك ثم تسأل بعد ذلك. إذن أصل في المياه الطهارة. الأمر الثاني قال والأرض، أي الأصل في الأرض أن تكون طاهرة كذلك، فكل أرض وجدتها صلي عليها وجعلت يعني أتيت خمسة لم يؤتهن أحد الأنبياء قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجد يعني يجوز لي أن أصلي فيها أي موضعا للسجود فهي طاهرة ومطهرة كذلك. قال والحجارة، أي كل حجارة طاهرة يجوز التطهر بها ويجوز أيضا الصلاة عليها، فيجوز التطهر بها في الاستجمار ويجوز التطهر بها بالتيمم إن كان لها غبار لأن بعض الحجارة له غبار وبعضه لا غبار. قال والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها، يعني الأصل في الأبضاع وهو البضع المقصود به هو الوطء يعني النساء، فالأصل أن النساء محرمات لأن الأصل أن كل النساء محرمات عليك إلا من تزوجتها وهي واحدة وأقصى ما تتزوج 4 أو ما ملكت يمينك ولا يوجد الآن ملك يمين، فالأصل أن المرأة محرمة عليك. وبناء على ذلك لو أن امرأة اشتبهت عليه امرأتان إحداهما زوجته والأخرى ليست بزوجته حرمت عليه الثنتان، صورة ذلك: رجل له زوجتان، فقال لإحدى زوجتيه: أنت طالق طالق طالق، يعني طلقها ثلاثة، ثم نسي أي الزوجتين التي طلق. فقطعا إحدى الزوجتين محرمة عليه والأخرى حلال عليه، فأيهما الحلال وأيهما الحرام؟ قالوا: يجب عليه اجتناب الثنتين معا. رجل في بلدة محصورة يعرف أن له أخت من الرضع، فنقول: الأصل التحريم، فيحرم عليك أهل هذه البلدة، كنا خمسة نسوة ست نسوة، بعض القرى ما يوجد فيها إلا بيت بيتين، يحرم عليك نساء هذا، إلا من تتيقن بأن تكون كبيرة جدا أكبر منك مثلا، أو ليست في سن الرضاعة في ذلك الوقت، وهكذا. إذن الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما استبيح بعقد النكاح. قال: واللحوم. هذه القاعدة، الأصل في اللحوم، هذه قاعدة مختلف فيها، ولكن ننزل هذه القاعدة في المتفق عليه. قالوا: المقصود بالأصل في اللحوم أمران: الأصل في اللحوم من حيث أصلها أهو حلال أم حرام؟ كيف؟ عندنا اللحوم حلال وحرام. الحلال ما أحله الله عز وجل من بهيمة الأنعام ونحوها، والحرام ما نص على تحريمه كذي ناب وذي مخلب. طيب، ما لم يكن ذا ناب ولا ذا مخلب، هل يكون مع الحلال ولم ينص على حله ولم ينص على حرمته؟ فهل الأصل الحل أم الحرمة؟ بعض الناس، هذا انظر ما زلنا في التطبيق الأول في اللحوم، بعض العلماء يقول: الأصل في اللحوم التحريم، من باعتبار إيش؟ الأصل، أصل حلها. فحينئذ إذا لم تجد ما يبيح أكلها أو يبيح أو يحرم أكلها، إذن فهي حرام. ما يبيح أكلها بأن تكون من البحريات، وما يبيح وما يحرم أكلها بأن تكون مثلا ذات ناب أو سب أو يعني ذات ناب أو مخلب. فالأصل التحريم. قال بعض أهل العلم: لا، بل إنه الأصل الحل باعتبار الأصل، فالأصل إباحة اللحوم إلا ما حرم، وقواعد التحريم أن يكون ذا ناب أو أن يكون ذا مخلب أو يكون مستخبثا عند العرب، وسيأتي بعد قليل، أو أن يكون مما يأكل اللحم عند بعض أهل العلم، أو أن يكون من متولد من حرام مثل البغل، فهو متولد من حرام، وهنا قواعد أخرى تحكم هذا الباب، لأن الله جل وعلا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالأصل الإباحة إلا ما حرم، وما عدا ذلك فالأصل الإباحة. إذن هذا الأمر الأول، القاعدة الأولى في فهم قاعدة الأصل في اللحوم التحريم باعتبار أصلها أهو حلال أم لا. الأمر الثاني باعتبار أكل اللحوم باعتبار تذكيتها، هل الأصل فيه الحل أم لا؟ إذا وجدت عندك أو اشتبهت عندك لحم، هل ذكي بطريق شرعي أم لم يذك بطريق شرعي؟ هنا نقول الأصل التحريم، هنا نقول الأصل التحريم، لأن الغالب في الموت أن يموت حتف أنفه، هو الغالب، فنقول الأصل فيها التحريم إلا أن يثبت عندك أنه قد ذبح بطريق شرعي. وكيف يكون الذبح بطريق شرعي؟ باعتبار الذابح وباعتبار صفة الذبح. فأما الذابح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإن ذبح غير اليهودي والنصراني والمسلم فإنها حرام، البوذي الهندوسي إذا ذبح الذبيحة حرام ذبيحته. طيب، باعتبار الذبح صفة الذبح والتذكية، قالوا بأن يقطع اثنان من أربعة. وما الاثنان؟ الودجان وهم العروق، والحلقوم والمليء والمريء، أربعة أشياء. إذا قطع اثنان منهما قبل زهوق الروح، إذن هذه تذكية شرعية. لو اشتبهت عندك شيء لا تعلم هل ذكي أو لم يذكى، فالأصل فيه ماذا؟ التحريم. مثال آخر، عندك صيد أرسلت له كلبا معلما فاصطاد، فلما وصلت إليه وجدت الكلب قد اصطاده ومعه كلاب أخرى، الكلاب الأخرى لا يجوز ذبحها، أنت لا تدري هل هو الذي اصطاد أم اصطادت الكلاب الأخرى، فيحرم لأجل الجميع. وضحت المسألة؟ طيب، فقط استثناء واحد، الفقهاء استثنوا على التحقيق أن الذبيحة إذا لم تعرف صفة ذبحها فإنك تبني على غلبة الظن، إن قلت لكم قبل قليل أحنا نمسك على اليقين، وأحيانا تبني على غلبة الظن، فتبني على غلبة الظن لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يؤتى إلينا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال أذكري اسم الله وكلي، فيبنى على غلبة الظن. كيف غلبة الظن؟ نقول إن اللحم الذي يأتي من الدول الكتابية، أوروبا، شمال أمريكا، جنوب أمريكا، الأصل أن الذي يذبحها كتابي لأنها دول كتابية. وأما إذا كان اللحم يأتي من بلاد وثنية، بوذيون وهنادكة كشرق آسيا ونحوها، فنقول الأصل فيها التحريم إلا أن يثبت التذكية الشرعية. فنحن بنينا على غلبة الظن. من حيث الهيئة ننظر للحم، فإن وجد رأسه منفصلا عن جسده فالغالب أنه يدل على إباحته، وهذه مبنية، طبعا بعض أهل العلم يحرمه إلا أن تتأكد، هذا مبني على هذه القاعدة. الأصل في اللحوم التحريم، أي في صفة التذكية، هل نعمل بالأصل إذا وجد الاشتباه والشك، هل نعمل بالأصل أم نعمل بغلبة الظن؟ ذكرت لكم في أول هذه القاعدة أن هذه القاعدة أحيانا يعمل الفقهاء بهذه وأحيانا يعمل الفقهاء بهذه. وذكر ابن اللحام أن طريقة الشيخ تقي الدين مضطردة، وهو العمل بغلبة الظن مطلقا. شيخ الإسلام يرى دائما اعمل بغلبة الظن، وذلك أثنى عليه ابن اللحام، قال وطردها أبو العباس، أبو العباس ابن تيمية، فأصبحت قاعدة مضطردة، نعمل بغلبة الظن ويجوز لك العمل باليقين، لكن لا يلزم إن وجدت غلبة الظن قوية. نعم. يقول والأصل في النفوس التحريم كذلك، لا يجوز لك أن تقتل مسلما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة. هؤلاء هم الذين يجوز قتلهم، وما عدا هؤلاء لا يجوز قتله. فالأصل تحريم القتل، ولذلك كان من أعظم الذنوب، بل هو أعظم ذنب بعد الشرك بالله عز وجل، قتل النفس المؤمنة. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون. فرتب الأمور الثلاثة. قال والأموال المعصوم كذلك، أيضا لا يجوز أخذ مال امرئ مسلم إلا بحقها بيقين، وهذا واضح كذلك، إلا بعقد ونحوه. قال تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. قوله ما يمل مأخوذ من الإملاء، أي ما يملى عليك. وقد جرت عادة كثير من الفقهاء أن يسموا كتبهم بالإملاء، ومن أوائلهم الشافعي الإمام، فإن له كتاب اسمه الإملاء، له طريقان، من طريق أبي الوليد وهو طريقة العراقيين والرواية القديم، وله الإملاء الجديد، وكلاهما مفقود، لكن قيل إن الإملاء الجديد ضمنه الربيع بن سليمان المرادي في كتاب الأم. إذن فالفقهاء كانوا يسمون كتبهم الفقهية أحيانا إملاء، كتاب الإملاء، أي أمليته عليك. نعم. ثم قال الشيخ والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه قاعدة مهمة جدا وتطبيقاتها كثيرة، أن الأصل في العادات أنه يباح أن المرأة يفعلها، فكل عادة يباح لك ذلك، كل لبس يجوز لك أن تلبس، كل طعام، يعني طعام تكلم عنه لكن نقول من النباتات غير اللحوم، كل طعام يجوز لك أن تطعمه، كل مركوب يجوز لك أن تركبه، كل يعني تجارة في الأصل يجوز لك فعلها، كل كلام يجوز لك أن تفعله. فالأصل في العادات الإباحة، إلا أن يأتي دليل يصرفه عن هذا الأصل إلى التحريم، وهذا يدل على يعني إباحة كثير من الأصول حتى وإن لم يرد في الشرع ابتداء وجودها. طبعا عندنا هنا مسألة، فقط باب الاستطراد في هذه المسألة، أننا نقول إن عادة الألفاظ، وهذه القاعدة ذكرها بعض مشايخنا، أن الناس الذي إذا اعتادوا كلاما، بعض الناس يعتاد كلام، يقول الأصل أننا نحمل كلام الناس على الجواز، إلا أن يكون وجه كلامهم هذا لا يقبل التصويب مطلقا، فحينئذ نقول إن كلامك خاطئ بأن يكون ناقضا في قادحا في ألوهية أو ربوبية. أنا قلت هذا الكلام لما؟ لأني أجد بعض الشباب يبحث عن كلمات يتجوز الناس فيها، إما أن يكون من باب المجاز بحذف المضاف وإضافة وإبقاء المضاف إليه، أو بحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف، ثم يقول إن هذا لا يجوز وهذا ليس مناسبا، بل إن القاعدة الأساسية أن الأصل أن ما تكلم به الناس وخاصة المؤمنين، أن الأصل فيه أنه صحيح وأنه لا إثم فيه، إلا أن يكون واضحا النهي عنه، كأن يكون فيه استنقاص في جناب الجبار جل وعلا. قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يقول إن الأصل في العبادات، هذا الأصل في العبادات معناها أن الأصل في العبادات أن لا تتعبد الله عز وجل إلا بما شرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لفظ مسلم. فكل عمل إذا كان على خلاف ما شرعه الله عز وجل في العبادات فلا يجوز. ولذلك عندنا هنا قاعدة أن الأصل في العبادات المشروعية، أن الأصل في العبادات التوقيف، وأن الإحداث فيها من البدع، فلا يجوز أن تتعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هناك قاعدة أشير لها إشارة سريعة جدا، وهي قضية النهي. ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع هل يكون فاسدا أم لا؟ سيشير لها المصنف إن شاء الله بعد قليل. طيب تفضل. السلام عليكم. طيب نأخذ البيت الأول ثم نقرأ، يمكن في 7 دقائق كان نأخذ بيتا واحدا. هذه القاعدة التي أوردها المصنف هي قوله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. معنى هذا الكلام نثرا أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والحقيقة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد في أشياء دون أشياء، فهي تأخذ حكمها من باب ثبوت الحكم التكليفي، ولكنها لا تأخذه مطلقا كما سأشير لبعض الصور بحسب ما يسمح لي الوقت، لما بقي إلا 5 دقائق. ما الفرق بين الوسائل والمقاصد؟ المقاصد هو ما قصد الشرع أمره بالنهي عنه أو بفعله، بأن قصد الأمر للصلاة هذا مقصود، والوسيلة للصلاة هي الوضوء وهو الشرط والمشي طبعا، وما بعد المقصود يسمى متمم. إذن عندنا وسيلة وعندنا مقصود وعندنا متمم، والمتمم هو اللازم الذي يكون بعده، مثل الرجوع من المسجد إلى البيت، فالمتمم يؤجر عليه ولكن لا يأخذ حكما تكليفيا. إذن الصلاة هي مقصودة، وسيلتها ما هي؟ الوضوء وهو شرطها، وسيلتها ماذا؟ المشي إليها وهو سببها. إذن الوسائل قد تكون شرطا وقد تكون سببا وقد تكون طريقا، 3 أشياء: سبب وشرط وإيش وطريق، وسأشرحها بعد قليل. نأتي للبيع والشراء. البيع والشراء من الأشياء المنهي عنها شرعا قصدا هو ربا الفضل، فربا الفضل الذي يجتمع معه النساء وهو اللي سمى ربا الجاهلية، هذا مقصود لذاته فهو محرم. ومن الأشياء التي تفضي له الفضل مجردا، هذا حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، لأنه يفضي للربا الأكبر. هل سأشرح ربما بعد قليل، نحتاج إلى تركيز. طيب انظروا معي، نقول إن المقاصد إذا ثبت لها حكم فإن وسائلها من باب الشروط تأخذ حكمها، الواجب شرطه واجب مثله، واضح؟ لكن ما كان من باب الأسباب فلا يأخذ حكمها، ما كان من باب الأسباب لا يأخذ حكمها، لأن الأسباب أحكام وضعية. وهذا معنى قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا لأنه شرط، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لأنه سبب. الزكاة تجب بملك النصاب وتجب بحولان الحول. ملك النصاب هو في الحقيقة سبب، هو سبب ليس شرط على يعني عندما ندقق. لا يجب على الشخص أن يملك النصاب، يا أخي يجوز له أن يتصدق بماله، أن يهديه من شاء، لا يجب عليك أن تملك لأنه سبب وليس شرط. الإشكال عندك الآن ما هو؟ كيف تفرق بين الشرط وبين السبب؟ سيأتي بعد قليل كلام المصنف: السبب والشرط والمانع. إذا ما كان، بس خذ القاعدة لأجل الوقت، ما بقي دقيقتان. الوسائل إن كانت شرطا فتأخذ حكم ماذا؟ مقصودها، وإن كانت سببا فلا تأخذ الحكم مطلقا، مثل دخول وقت صلاة العصر لا تأخذ الحكم، لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به. وما كان طريقا فيكون على سبيل التخيير. قد يكون لك هذا الطريق تأخذ 10 طرق، اختر أي طريق يؤدي إلى الوسيلة هذه. يجوز أن تعطي زكاتك عن طريق جمعية، يجوز أن تعطي زكاتك عن طريق صديق يوصلها. فالطرق هذه ليست هي الوسائل، هذه طرق، فلك التخير بينها، والتخير يدل على الجواز، لكن لا بد من الإخراج. الإخراج هو الذي يأخذ الحكم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد باعتبار ما يجب لها. فإذا كانت المقاصد يشترط لها النية، فالوسائل التي هي شروط تجب لها النية، خلافا للحنفية. فالحنفية يرون أن الوسائل لا يشترط لها النية بخلاف المقاصد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أننا نقول إن الوسائل، بقي دقيقة، إن الوسائل تخالف أحكام المقاصد في أشياء. الشيء الأول أنه إذا وجد المقصد من دون وجود الوسيلة سقط حكم الوسيلة. إذا وجد المقصد من دون وجود الوسيلة سقط حكمها. مثال ذلك، نقول مثلا من الوسائل يعني معرفة، انظر معي، معرفة مقدار المبيع، هذه وسيلة. لما؟ لكي لا يكون هناك تغابن وظلم لبعض الناس لبعض. فإذا وجد تغابن بين الناس ولم يعرف مقدار المال، ثم بعد معرفة المال والتعاقد تراضى المتبايعان بذلك، صح العقد ولا يلزم إنشاء عقد جديد، لأن القصد وجد وهو العلم بعد ذلك والرضا به، لأن الرضا لا يتحقق إلا بعد العلم. لا يمكن أن تقول أنا رضيت وأنت لم تعلم كم المقدار. فإذا وجدت المقصد جاز تخلف الوسيلة، وهذا معنى قولهم سد الذرائع. إذا وجدت، إذا أمنت الذريعة فإنه حينئذ تنفتح الذرائع ولا تسقط. جاءت الساعة 6 الآن، انتهى الوقت. نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة بإذن الله عز وجل، ونكمل هذه القاعدة الطويلة حقيقة، لكن نبدأ التي بعدها إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.